اللهم لا سهل إلا ما شئته وسهل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في متن اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى قال: باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز. الآن سيذكر أوجه النسخ من حيث الجواز ومن حيث عدمه. أوجه النص من حيث الجواز ومن حيث العدم، ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب أو نسخ السنة بالسنة. بعدين يأتي نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، فهي أربعة صور. هي أربعة صور. الصورة الأولى نسخ الكتاب بالكتاب، اثنين نسخ السنة بالسنة، ثم ينشق من هذا قسمين، وهو نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة، يعني أن الكتاب منسوخ والناسخ السنة. أيوة. رابع عكسه، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، أي أن السنة منسوخ والكتاب ناسخ لها. هي أربع صور، أربع صور تسمى أوجه النسخ من حيث الجواز ومن حيث العدم. وهو عبر هنا قال: باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز. أما القسم الأول فقال: نسخ الكتاب بالكتاب، هذا الأول، هذا يجوز باتفاق. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا باتفاق. ما من آية ينسخها الله قال الله إلا ويأتي بمثلها أو بخير منها، يعني من حيث التشريع، كالإتيان من الأشد إلى الأخف، هذا خير من حيث المكلف، وهذا محل اتفاق، هذا ما في خلاف أنه يجوز. هذا يجوز باتفاق، ما اختلف فيه أحد. وعليكم السلام. قال: وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والآحاد بالآحاد والتواتر بالتواتر، وهذا أيضا محل اتفاق. هذا باتفاق. نسخ السنة بالسنة. بعدين أعطانا فائدة قال كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني أن أيضا هذا محل اتفاق أن حديث ينسخ حديث كما أن آية تنسخ آية، وهذا أيضا باتفاق. قال كنسخ الآحاد للآحاد والتواتر للتواتر. بعدين قال والآحاد بالتواتر، نسخ الآحاد بالتواتر هل يجوز في السنة؟ هنا السنة إما أن تكون متواترة أو آحاد، والمتواتر يفيد ليش؟ العلم اليقيني، والآحاد يفيد الظن. فهل يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر؟ فقال والآحاد بالتواتر هذا يجوز، أي محل اتفاق، لأنه يجوز أن ينسخ الظن بما هو أقوى منه وهو العلم، فهذا محل اتفاق أيضا أنه يجوز نسخ الآحاد بالتواتر. لماذا يجوز؟ فالأمر سهل، أن التواتر يوجب العلم والعلم يقطع العذر، بينما الآحاد يفيد الظن، ونسخ الشيء بما هو أعلى منه هذا محل اتفاق. فكون الآحاد ظن ينسخ بما هو أعلى منه وهو العلم، هذا يجوز باتفاق، إذن هذا ما فيه خلاف، نسخ الآحاد بالآحاد هذا متساوي، التواتر بالتواتر متساوي، نسخ الآحاد بالتواتر يجوز. الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا كما سيأتي، هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هذا سيأتي أنه محل خلاف، هو سيذكره. قال فأما التواتر بالآحاد عكس نسخ المتواتر بالآحاد، طبعا هذا يجوز أن ينسخ الآحاد بالمتواتر، هذا يجوز باتفاق. أما نسخ المتواتر بالآحاد فقد قال رحمه الله فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز، لا يجوز عنده، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن قال فلا يجوز. لما؟ لأن التواتر يوجب العلم، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن، يعني لا يجوز النسخ بالضعيف، يجوز أن ينسخ بالقوي، أما أن تنسخ القوي بالضعيف فهذا لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية. أيوة، سيذكر بعدين تحت نسخ السنة بالقرآن، هذا سيأتي، لكن أول بدأ نسخ الفعل بالفعل. لا زال يتكلم على مبحث نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة قلنا إما أحد وإما متواتر، واضح. أما نسخ الأحد بالمتواتر فيجوز، لأنه نسخ الضعيف بالأقوى، هذا يجوز. والعكس لا يجوز، أن ينسخ المتواتر بالآحاد قال لا يجوز. طبعا هذا مذهب الشافعية، سيأتي أن هناك خلاف عند أحمد وغيره، أحمد رحمه الله تعالى يخالف هذه المسألة. أيوة، وكذلك الظاهرية. ثم هذا الآحاد والمتواتر أو السنة عموما، السنة هذه قد تكون أفعال وقد تكون أقوال. سنن النبي عليه الصلاة والسلام إما فعل وإما قول، دعك من التقرير، السنة التقريرية ليس هنا مبحثها، لكن السنن إما فعل وإما قول. هل يجوز نسخ فعل النبي بقوله؟ يعني أن النبي يفعل فعلا ثم يأتي بكلام ينسخ فعله، أو يقول قولا ثم يأتي النبي بفعل ينسخ قوله السابق؟ أما نسخ القول بالقول، لأن هي أربع صور أيضا، نسخ الفعل بالفعل ونسخ القول بالقول، هذا يجوز، ما في مشكلة أن ينسخ الفعل بالفعل، سيأتي. قال ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنه كالقول مع القول، يعني أنه كما يجوز نسخ القول بالقول كذلك يجوز نسخ الفعل بالفعل. طيب نريد مثالا بهذا، نريد مثالا بهذا. نسخ الفعل بالفعل يمثل الأصوليون بذلك من حديث ابن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بباب القادسية فمرت بهما جنازة، سهل بن حنيف وقيس بن سعد صحابة مرت بهم جنازة وهم جالسون على باب القادسية، قال فقاما فقيل لهما إنما هو من أهل الأرض، يعني لماذا تقوما له؟ عبد من عباد الله، القيام إنما هو لمن؟ لله. إنما هو من أهل الأرض، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هذا قول، عفوا هذا فعل، استدلوا بفعل من؟ بفعل النبي حينما قام لي الجنازة، قالوا فقمنا مثله، من رواية سهل بن حنيف وقيس بن سعد. أيوة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله إنما قام مرة واحدة ثم لم يعد، أي قام مرة ثم مرت به عدة جنازات فلم يقم، إذن فعله الثاني عدم القيام نسخ فعله الأول وهو القيام، هذا نسخ الفعل بالفعل. والحديث أورده ابن أبي ليلى يذكر عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد، واضح هذا نسخ الفعل بالفعل. فعدم قيام النبي في المرة الثانية من رواية علي بن أبي طالب تنسخ القيام الذي رواها سهل بن حنيف وقيس بن سعد، إلى هنا واضح؟ في إشكال في هذا؟ ويجوز نسخ الفعل بالفعل لأنه كالقول مع الفعل، أو لأنه كالقول مع القول، عفوا لأنه كالقول مع القول. قال لأنه كالقول مع القول، مثال نسخ القول بالقول، نسخ القول بالقول يمثل له الأصوليون بحديث الربيع ابن سبرة عن أبيه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان منطقة، قال استمتعوا بهذه النساء متعة، قال استمتعوا بهذه النساء، يعني من معه مال يجوز له أن يأتي إلى أي امرأة يقول لها أتزوجك مدة يوم يومين ثلاثة أيام إلى مدة مقابل كذا كذا من المال. هذا كان جائز في بداية التشريع. قال استمتعوا بهذه النساء. قال فجئت، هذا الربيع يقول جئت أنا وابن عم لي ببردين إلى امرأة، جاء إلى امرأة وصفها في الحديث قال امرأة جميلة، فجئت ببردي وبرد ابن عم لي. البرد مثل هذا يلبس. قال فبردي قديم خلق وبرد ابن عمي جديد، وأنا أقوى من ابن عمي وأشب، يعني أنا شباب وقوي وابن عمي أكبر مني سنا سواء. فنظرت المرأة إليهما فقالت أما هذا فبرد خلق وأما هذا فبرد جديد وأما هذا أشب وأما هذا كبير، فبرد بدال برد. قال وقبلت بي مع أن بردي خلق قديم، يعني قالت برد يأتي بداله برد أهمش القوي هذا الشغل. فقالت برد بدلا من برد، فإذا برد عمي خير من بردي. وقال حتى يعني فاستمتعت بها على ذلك البرد إلى أجل، حتى إذا كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا، إن الله حرم هذه المتعة إلى يوم القيامة لا تعود إليها. من كان باقي أجل عند المرأة باقي يومين ثلاثة أيام خلاص لا يعود إليها، حتى ولو أعطاها مال لا يأخذ منها شيئا. قال فلم يعود إليها خلاص انتهى أجله. هذا نصف قول بقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قول بقول واضح. أيوة هذا نصف القول بالقول. قال ويجوز نصف الفعل بالفعل لأنه كالقول مع القول، إذن واضح نصف الفعل بالفعل نصف القول بالقول. قال وكذلك نصف القول بالفعل والفعل بالقول. نصف القول بالفعل، نصف القول بالفعل كيف ذلك؟ نصف القول بالفعل يمثلون له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه، والثانية فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. هذا في البخاري. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. جاء حديث عن قبيصة ابن ذؤيب قال بعد يعني بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم أتي برجل قد شرب فجلده رسول الله، ثم أتي به فجلده رسول الله، ثم أتي به فجلده رسول الله، ثم أتي به في الرابعة فجلده. قال فرفع القتل عن الناس أو فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد وكانت رخصة. هذا نسخ القول بالفعل. النبي قال في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. قبيصة ابن ذؤيب يقول: فأتي إليه في الرابعة فجلده ورفع القتل. يعني أن فعل النبي في عندما جلد الرجل في الرابعة نسخ الذي قال فاقتلوه، فهذا نسخ الفعل للقول. هذا هو النوع الثالث، نسخ القول بالفعل، فإن هذا الفعل نسخ القول الأول. نسخ القول بالفعل. أين القول؟ القول حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. أين الفعل؟ حديث قبيصة بن ذؤيب، فإنه قال: فأتي بالرجل في الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس. قال قبيصة بن ذؤيب: فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد رخصة. واضح؟ طيب، هذا النوع الثالث، نسخ القول بالفعل. قال: والفعل بالقول. والفعل بالقول، هذا رقم أربعة. نسخ الفعل بالقول، الفعل متقدم والقول متأخر، عكس الأول تماما. قال: والفعل بالقول. مثاله: يمثل أهل الأصول من نسخ الفعل بالقول بحديث أنس، وهو حديث الذين قتلوا صاحب الإبل. جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رهط من عرينة، عرينة هذه قبيلة، والرهط من الثلاثة إلى تسعة، أتاه جماعة من الناس قد يكونون ثلاثة أربعة خمسة، رهط من عرينة، فقالوا: يا رسول الله، قد اجتوينا المدينة، يعني أتينا إلى المدينة وتجاوزناها، فعظمت بطوننا، يعني أن بطوننا أصابها المرض، ولأن المدينة كان فيها وباء. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج حماها وأمراضها إلى الجحفة. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل. قال: الحقوا براعي الإبل فاشربوا من أبوالها وألبانها. قال أنس: فلحقوا بالراعي، فشربوا من أبوالها وشربوا من ألبانها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعي، ثم استاقوا الإبل، سرقوا الإبل. هم قتلوا الراعي لأجل الإبل لا لأجل الراعي، ماذا يريدون من الراعي؟ رأوا الإبل فأعجبوا بها. ولأن العرب من قديم إلى اليوم تعجب بالإبل كثير، ولا زالت إلى الآن تربي الإبل. آل محبوب هذاك الإبل ليس لآل محبوب، هذاك الإبل لآل معيلي الشيبة، وإنما آل محبوب هم عبيد عنده ثم اعتقهم هو. هذاك آل محبوب كلهم كانوا بس يزعلون طبعا لما تقول له يا عبد، وأبوتهم وأن أبو حمدة عبد، هم كانوا عبيد عند آل معيلي ثم اعتقهم هو، فكونوا تلك المزرعة وأعطاهم أرض من أرضها، هذه كلها أرض آل معيلي، حتى المعهد أرض آل معيلي، فأعطاهم أرض. نحن نتكلم في شيء وهم يفهمونه، فأعطاهم تلك الأرض فزرعوا فيها وأقاموا. أيوة. فهذه الإبل هي ملك آل معين ليس ملكهم. العرب إلى الآن لا زالت تحب الإبل إلى اليوم هذا يحبون الإبل ويشترونها بأغلى الأثمان. هؤلاء الأعراب من عرينة أعجبوا بالإبل فقتلوا الراعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، كيف تقتلون الرجل وهو راعي عندي وأنا أعطيتكم تشربون من يعني أبوالها وألبانها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبلغ يقول أنس، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فبعث في طلبهم، أرسل بعض الصحابة يبحث عنهم فجيء بهم، طريق معروف، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وفي رواية سمر أعينهم أو سمل أعينهم بروايتين، سمر أعينهم أي حمى مسامير، تعرف المسمار، حماه بالنار وأدخلها في أعينهم. أيوة. قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا الحديث وهذا الفعل من النبي كان في أول الإسلام، كان ذلك في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. أين نسخ؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن المثلة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة، والمثلة يعني التمثيل، التمثيل بالجسد بعد القتل، هذا منهي عنه. نهى النبي عن المثلة، المثلة يعني إذا قتلت قتيل لا تمثل به، لا تشمل أعينه ولا تقطع أذنه، ولا هذا منهي عنه. هذا الحديث متأخر لكنه قول نسخ الفعل، وهذا مما يمثلون به نسخ الفعل بالقول، الفعل التمثيل نسخ بنهي النبي عنه. واضح؟ هذا من أمثلة نسخ الفعل بالقول. أيوة. قال الشيرازي رحمه الله ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل، من الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل، يعني أنكروا هذا، قالوا القول قوي دلالته قوية ولا يجوز أن ينسخ القول بالفعل. لما؟ قالوا لأن القول له صيغة والصيغة تتعدى إلى الغير، إذا أمر الشخص أمرا فقال افعلوا كذا وكذا، هذا أمر يتعدى إلى الواحد وإلى الاثنين والثلاثة والأربعة، القول يتعدى إلى المأمور وغيره، فقد يأمر الله النبي ويكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، أي أن القول يتعدى إلى غيره. أما الفعل فإنه لا صيغة له، أولا الفعل ليس له صيغة، أما القول له صيغة وهي صيغة افعل في الأمر، أما الفعل ليس له صيغة، ثم القول يتعدى إلى غيره، الفعل لا يتعدى إلى غير الفاعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابي فقال يا رسول الله إني ضحيت قبل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل لك شاة؟ قال لا، إن لي عناقا، شاة صغيرة لم تبلغ السن المعتبر، قال تجزئك ولا تجزئ غيرك، فعل افعل كذا أي أنت، لكنه لا كذلك رضاعة من سالم مولى أبي حذيفة، أمره أن يرتضع من زوجة أبي حذيفة أو أم حذيفة، ولكنه لا يتعدى إلى غير، هذه حالة معينة، فالفعل لا يتعدى إلى الغير وإنما يتعدى إلى الفاعل فقط مقصور عليه. إذا تريد أن يتعدى إلى غيره لا بد من دليل، النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله تتعدى إلى الغير. من أين؟ من قوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله سبحانه فاتبعوه. هذا الأمر دل على أن أفعال النبي تتعدى إلى غيره، ليس بمجرد الفعل، إنما لقوله سبحانه فاتبعوه أسوة حسنة، أطيعوا الله ورسوله. أيوة. وعلى ذلك قالوا لا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف، لا يجوز نسخ الأقوى هو القول بالأضعف وهو الفعل. وأيهما أقوى دلالة، القول أو الفعل؟ في أصول الفقه أيهما أقوى دلالة، القول أو الفعل؟ القول. وأيهما أقوى بيانا، القول أو الفعل؟ الفعل. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أقوى من حيث البيان، لكن من حيث الدلالة القول أقوى، لأنه لا يحتمل شيء آخر، يعني واضح الدلالة. فهنا لما قال ومن الناس من قال لا يجوز نسخ القول بالفعل، هذا محل خلاف، هذا الذي قالوا به، قالوا أنه لا يجوز، وهذه حجتهم الذي ذكرتها أنا الآن. والقول الثاني أنه يجوز، يجوز نسخ القول بالفعل، ومثلنا له، مثلنا أنه يجوز نسخ القول بالفعل بمثال من؟ يجوز نسخ القول بالفعل بحديث أنس، عفوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث قبيصة في قضية الذي شرب الخمر قال فاقتلوه، أي في الرابعة، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. الفعل قال فجلده، هذا مثلنا به، هذا مسألة محل خلاف، محل خلاف بين الأصولين. قال الشيرازي والدليل على جوازه، الضمير عائد على ايش؟ والدليل على جوازه، الضمير عائد على ايش؟ نسخ القول بالفعل، أن الفعل كالقول في البيان، القول في كالفعل بالبيان، نعم، بل الفعل أقوى من حيث البيان. فكما يجوز بالقول جاز بالفعل، والشريعة قالوا المقصود بها البيان، المقصود بالتشريع البيان، وقد حصل. فنحن نعامل القول كالفعل من حيث لا قوة الدلالة، لكن من حيث قوة البيان. فقال أن الفعل كالقول من حيث البيان، بل قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة قال وهو أقوى من القول من حيث البيان. فلما قال خذوا عني مناسككم، أي بالرؤية، وهذا واضح، إذا رأيت الفعل بعينك أقوى من حيث الدلالة من القول. إلى هنا واضح؟ هذا كله الآن في قسمين، هذا محل اتفاق، انتهينا الكلام الآن، نسخ السنة بالسنة، هذا كله الكلام الآن هنا. قال وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان. مسألة نسخ السنة، نسخ السنة بالقرآن أو بالكتاب. قال وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان، أحدهما لا يجوز، لأن الله تعالى جعل السنة بيانا، الله جل وعلا لما ذكر السنة قال تبيانا لكل شيء، قال لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بيانا للسنة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول القرآن وعاء والسنة غطاء، السنة غطاء والقرآن وعاء، إذا كشفت الغطاء بان لك ما في الإناء، فالسنة كاشفة، السنة مبينة، قالوا فلو جعلت، الذين قالوا لا يجوز، لو جعلت أن السنة ينسخها القرآن لصار القرآن هو الإيش؟ هو الوعاء، هو الغطاء، وهو المبين. فهذا قالوا لا يصح، لأن السنة هي المبينة. هذا القول الأول. طبعا هذان قولان للإمام الشافعي، قولان في المذهب، قولان للإمام الشافعي رحمه الله. قول الأول لا يجوز، القول الثاني قال والثاني أنه يجوز وهو الصحيح، لأن القرآن أقوى من السنة. أقوى من حيث إيش؟ أقوى من حيث السند، فإن القرآن متواتر قطعية الثبوت، أما السنة منها قطعية الثبوت ومنها ظنية الثبوت، فمنها المتواتر ومنها الآحاد. أما القرآن فليس منه إلا ما ليس منه إلا متواتر، ولذلك قراءة الآحاد لا تقبل، قراءة الآحاد لا تقبل ولا يقرأ بها، يستفاد منها من حيث العلم، من حيث الفهم، من حيث التفسير. لكن هل يجوز القراءة بالآحاد؟ يا أهل القراءات، هل يجوز القراءة بالآحاد؟ لا يجوز أبدا، قولا واحدا لا يجوز، فإنه لا يقرأ إلا بالمتواتر. ثم جاء الخلاف بين العلماء في الثلاث الزوائد الذي في الدرة، هل هي متواترة أو فتضم إلى السبع فتكون عشر أو لا. أكثر الشافعية على أنها متواترة أيضا، أكثرهم على أنها متواترة، وذكر ذلك ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، قال والأصح أنها متواترة، لكن الخلاف موجود. ولذلك بعضهم لا يعتبر الثلاث من القراءات فيكتفي بالسبع، ولكن الصحيح أن قراءة يعقوب ومن مع الثلاث الآخرين أيضا تعتبر أنها من المتواتر، وهذا محل اتفاق عند جمهور العلماء. فهنا على هذا قالوا إن يعني القرآن أقوى، فإن كان القرآن أقوى، هذا الذي قالوا بالجواز، فإن كان القرآن أقوى من حيث الدلالة من حيث الثبوت، فإذن إذا كان أقوى من السنة فهو من باب أولى يجوز، فإن القوي ينسخ الضعيف، القوي ينسخ الضعيف. فقال إنه يجوز وهو صحيح، لأن القرآن أقوى من السنة، أقوى من حيث قلنا الثبوت، واضح. فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن فهو أولى. إذا كان يجوز نسخ السنة بالسنة فمن باب أولى نسخ السنة بالقرآن، هذا من باب أولى. ويمثلون لذلك أذان، أذن أولا ونقرأ، نكمل هذا، نكمل هذا وبعدين نقف على يأذن بس فقط بعدين. Allah. رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى في الثاني أنه يجوز وهو صحيح، لأن القرآن أقوى من السنة، فإذا جاء نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن فهو أولى. قلنا وهو الصحيح، ويمثلون أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح كفار قريش في صلح الحديبية أن يرد عليهم من جاء من الكفار مسلما، أليس كذلك؟ أن من جاء من الكفار مسلما وجب عليك يا محمد أن ترده إلينا، ومن جاءنا منك كافرا لا نرده إليك. هذا كان في صلح الحديبية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد النساء، ومن جاء من النساء مسلمة قال ردوها إلى الكفار، ردوها إلى كفار قريش، باتفاق صلح الحديبية بيننا وبين سهيل بن عمرو. قال الله جل وعلا فلا ترجعوهن إلى الكفار. هنا القرآن نسخ فعل النبي والسنة، فالله جل وعلا نهى النبي أن يرجع الكفار، عفوا، نهى النبي أن يرجع النساء إلى الكفار، قال فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على إلى قول سبحانه فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حلنا، لا يجوز أصلا أن تبقى المسلمة تحت الكافر، لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت الكافر بعد إسلامها. قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا تعيدها يا محمد. فقالوا هنا القرآن نسخ السنة، القرآن نسخ السنة وهو أقوى. كذلك مما يمثلون على نسخ السنة بالقرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر 4 صلوات في غزوة من الغزوات في شدة الخوف، فلم يصليها حتى انقضت الحرب وأقبل الليل، فصلى بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاء، فأنزل الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. النبي لما كان حرب شديد أخرها لم يصلي، أمره الله إذا جاء وقت الصلاة يا محمد لا تؤخرها، ولكن صلي على حالك رجالا أو ركبانا، سواء كنت تمشي على رجليك. ولذلك مر معنا أن صلاة الخوف على 3 أنواع، اللي هي صلاة عسفان وصلاة بطن النخل، وأيضا صلاة إذا التحم الصفان، إذا التحمت الصفوف فيصلي كل إنسان على حاله بالإيماء وبما يستطيع. فهذا القول من الله سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قالوا نسخ قول النبي وفعله في قضية تأخير الصلاة في شدة الحرب، وهذا من نسخ القرآن للسنة. ويعني ما كان ثابتا بالسنة فإنه قد نسخ بالقرآن، كما هذه الأمثلة التي مرت معنا، وهو الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح المرجح. آخر شيء، قال أما نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قولا واحدا، لا يجوز أن ينسخ القرآن لأنه قوي بالسنة التي هي أضعف، فلا يجوز. قال من جهة السمع، من جهة السمع بمعنى من جهة الثبوت، أما من جهة التقسيم العقلي يجوز عند الشافعي، لأن التقسيم إما تقسيم واقعي أو تقسيم في العقل، يعني تقسيم عقلي أو تقسيم وجودي. عندما تقسم، وهذا يأتي في السبر والتقسيم، التقسيم إما أن يكون موجود ذهنا أو موجود في الخارج. ألم ندرسه في العقائد مسألة الهيئة في قضية التدمرية، لما يقول لك وهذا موجود ذهنا، مسألة الهيولة، مسألة الفلاسفة الهيولة، و يعني في تقاسيم تكون في الذهن موجودة نعم، لكن في الواقع يقول غير موجود. الشافعي يقول كذلك، يقول إن نسخ القرآن بالسنة موجود ذهنا عقلا، نعم ممكن تقسيم عقلي رباعي، أما من حيث السمع من حيث الوجود الشرعي غير موجود. قال ليس هناك آية نسخت بحديث، هكذا يقول الإمام الشافعي، وخالفه في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد. أحمد له ثلاث روايات، رواية يوافق الشافعي والرواية أخرى يقول أحمد رحمه الله تعالى يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط، والرواية الثالثة يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة كانت متواترة أو آحاد. أحمد له ثلاث روايات، أبو حنيفة له قول وهو يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وهو رأي مالك، أما أحمد له ثلاث روايات، هذا من حيث الخلاف في المسألة. قال وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع، أما من جهة العقل ممكن. قال ومن أصحابنا من قال لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل، يعني لا عقلا ولا سمعا، والأول أصح. إيش يقصد بالأول؟ جائز من جهة العقل، غير جائز من جهة السمع، يعني يقول أنه لا يمنع من وجود ذلك عقلا، ممكن أن تتصوره في العقل لكن حيث الوجود لا، غير موجود. هذا رأي الشافعي رحمه الله. قال وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز ذلك بالخبر المتواتر، يعني يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون الآحاد، وهو قول أكثر المتكلمين، وحكي ذلك عن أبي العباس بن سريج وهو شافعي. والدليل على جواز ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع من جوازه، هذا ما في إشكال، لكن أبو حنيفة يقول هذا موجود حتى في موجود في الوجود عقلا ووجودا وسمعا. أحمد يقول موجود بالتواتر، ثم يقول في رواية أخرى وكذلك يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحاد، وهو رأي ابن حزم. ابن حزم يجيز ذلك في كتابه الإحكام، يقول أنه يجوز ذلك. قال الشيرازي والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع، الشيرازي تبنى قول الشافعي أنه لا يجوز. قال والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست مثل القرآن، ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن، ألا بكل حرف حسنة، ألا وكل حسنة بعشر أمثال. قال ولا إعجاز في لفظها، السنة ليس فيها إعجاز والقرآن فيه إعجاز كما في لفظ القرآن، فدل على أنه ليس مثله، هذا ما استدلوا به. لكن عندنا قراءة ابن كثير وأبو عمرو البصري وهي قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسأها، وهي قراءة سبعية، ما ننسخ من آية أو ننسأها، معنى ننسأها أي نؤخرها، ما ننسخ من آية أو نؤخرها، مأخوذ من النساء التأخير، فمعنى ننسيها أو ننسأها معناه ليس مقصود ذلك يعني المثلية، إنما مقصود ذلك التأخير، يعني ما ننسخ من آية أو هذه الآية التي نسخناها بمعنى أننا أخرنا حكمها جعلناه منسوخ، بقراءة أبي عمرو البصري وابن كثير. وهذا من فوائد القراءات في فهم الشريعة، ليست القراءات هكذا عبث، لا، بعض الأحيان تكون القراءة لها تفسير ولها مضمون ومفهوم في الشريعة مثل هذا، وهذا مذهب الجمهور، ليس المقصود ننسها يعني مثلها، فقط، لا، ومعنى ما ننسخ من آية أو ننسها هذه قراءة الباقين، ليس كذلك؟ ما قرأ ننسأها إلا أبو عمرو بن كثير، يعقوب يقرأ ننسأها، أيوة، البقية يقرؤون ننسها. ومعنى ننسها يعني نجعلها نسيانا لك من النسيان، وننسأها من التأخير. فمحمل القراءتين على أنه ما نأتي بآية أو نؤخرها وننسخها إلا ونأتي بمثلها. وهذا طبعا خلاف قلنا، لكن الصحيح وهو قول الجمهور أن القرآن ينسخ بالسنة. ومن أين ذلك؟ ذلك بقوله سبحانه جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الخير هنا بمعنى المال، كل لفظة خير في القرآن مقصود بها المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا، وإنه لحب الخير، الخير هنا المال، معناه المال. فقال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال تعالى: كتب، وكتب بمعنى فرض، ثم قال النبي: ألا لا وصية لوارث. حديث ألا لا وصية لوارث، الوالدين من الورثة، الوالدين من الورثة، من الورثة، هل يوصى لهم؟ لا. طيب كيف قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين؟ نسخ، فنسخت الوصية للوالدين بحديث ألا لا وصية لوارث. ولذا قال ابن حزم: فنسخ في الوالدين وبقي وجوبا في الأقربين. ولذلك عند ابن حزم يجب الوصية للأقربين، لأنه قال نسخ في الوالدين ألا لا وصية لوارث، لكن الأقربين ليسوا ورثة، بقي الوجوب. هذا عند ابن حزم فقط، لا، والصحيح عند الجمهور أنه نسخ كله، نسخ جميعه. وهذا من نسخ القرآن بالسنة، واضح؟ نقف هنا. أما النسخ بالإجماع، هذه مسألة، النسخ بالإجماع والنسخ بالقياس، خميس إن شاء الله، غدا ما في درس لأن عندكم أستاذ بقتادة أو ما في، خلاص أستاذ بقتادة بدأ العصر. أيوة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نقف على النسخ بالإجماع، واضح ما سبق؟ يحتاج إلى مراجعة بس حتى تضبط، أنها سلسلة بعضها من بعض.